هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. منبع الخيرات يا أرض بلادي، من نداك كان سقياي وزادي، من ثراك كان يوما منشئي، ومقيلي كان فيك ومهادي. خطواتي فيك منذ انطلقت، حددت عمق انتمائي وامتدادي. أنا منك وإليك مرجعي، وحنيني لك دوما بازديادي. طال بعدي عنك يا فاتنتي، يا لشوقي لذراك والوهادي. هل إلى سلوان لي من رجعة، وإلى الأقصى ترى هل من معادي؟ هاجني الشوق إلى القدس، فلا بد أن المسجد الأقصى ينادي. سألبي دون شك دعوة منه قرت في شرايين الفؤاد. ليس وحدي من يلبي، إنما كل من عذبه طول البعاد. كلنا يا قدس أضنان الجوى، وبنا شوق إلى الأقصى المنادي. هكذا عبر الشاعر الفلسطيني الكبير سعيد الغول عن شوقه لوطنه، وهكذا يلبي نداء الأقصى. آه يا جرحي المكابر، وطني ليس حقيبة. آه يا جرحي المكابر، وطني ليس حقيبا. كما أن للجندي سلاحه، بندقيته التي يدافع بها عن وطنه، فإن للكاتب سلاحه، قلمه الذي يعبر به عن رأيه الحر، وللفنان سلاحه ريشته التي يبدع بها مدافعا عن أرضه ووطنه. فناننا اليوم أصدقائنا فنان لا يدافع عن وطنه فقط، وإنما هو يدافع بريشته عن وطنه القضية وعن قضية وطنه. أما الفنان فهو إسماعيل شموط، أما قضية الوطن فهي القضية الكبرى، قضية الاستقلال والحرية. أما الوطن القضية فهو فلسطين. الفنان الفلسطيني إسماعيل شموط، والذي ولد عام 1930، هو فنان تشكيلي فلسطيني يعتبر أحد أبرز رواد الفن التشكيلي الفلسطيني، بل لقد اعتبره البعض مؤسس حركة الفن التشكيلي الفلسطيني. أقام أول معارضه الفنية في غزة، وكان أول معرض لفنان فلسطيني على أرض فلسطين عام 1954. أتت كل أعماله لتعبر تعبيرا دقيقا عن معاناة شعبه وآماله وطموحاته وتطلعاته للفرح ولوعته على ضياع الوطن. هذا الموضوع الذي ألقى بظلاله على أسلوبه الفني الذي يعرف بالأسلوب الواقعي التعبيري مع بعض رمزية. أتت عناوين لوحات الفنان إسماعيل شموط لتعبر عن كل مرحلة من مراحل القضية الفلسطينية. ففي فترة الخمسينيات جاءت لوحاته لتعبر عن بداية المأساة بأسلوب واقعي بسيط، فكانت لوحات إلى أين؟ سنعود، بداية المأساة، ذكريات ونار، جرعة ماء، أو العطش، التي رسمها متأثراً بوفاة أخيه الذي مات من العطش. وفي مرحلة الستينيات تخلى الفلسطينيون عن حالة الحزن والمفاجأة وبدأوا مرحلة الانطلاق إلى حالة التحفز، فجاءت لوحات الفنان إسماعيل شموط بهذه العناوين: عروسان على الحدود، طاقة تنتظر، حتى الفجر، رقصة النصر. وجاءت الألوان في هذه اللوحات متألقة بأسلوب تعبيري رمزي. ثم بدأت مرحلة المقاومة المسلحة، فامتلأت لوحاته بالحركة والتناغم اللوني والخطي في لوحات عنوانها الحياة مستمرة، الربيع الذي كان، اليد الخضراء. الأرض لكم فالأرض تبتهج بملامسة أقدامكم العارية، والأرض لكم وشعوركم مسترسلة تتوق إليها الريح، والأرض لكم الليلة. أصدقائنا هي لوحة إلى أين، التي رسمها الفنان إسماعيل شموط عام 1953، حيث كانت جراح النكبة الفلسطينية في بدايتها. ركز فيها الفنان على تأثير هذه النكبة على الأطفال والشيوخ، وقد حظيت هذه اللوحة باهتمام كبير، واعتبرها البعض أيقونة في الوعي الفلسطيني الوطني، حيث نرى في اللوحة شيخا كبيرا ومعه ثلاثة أطفال، الرجل العجوز. ووصف العجوز هنا ليس وصفا دقيقا لسنه بقدر ما هو وصف لانهزامه أمام المأساة التي يعيشها. هذا الرجل يسير مذهولا، ترتسم على وجهه علامات الحزن والتيه والذهول والمفاجأة، المفاجأة التي تذهب العقل، تلك الحالة التي تجعل المشاهد يقترب نفسيا من هذا الرجل ويشاطره مأساته. يمسك هذا الرجل في يده اليمنى بطفل ينظر إليه في لوعة وأسى وتخبط وعدم إدراك لما يحدث، لكن بإدراك شديد لحجم المأساة التي هم جميعا فيها. وعلى وجهه تبدو الحيرة، تبدو أسئلة لا تجد إجابة. ونرى معاني التوسل على قسمات وجهه، كأنه يقول لجده: إلى أين نحن ذاهبون؟ لكنه يسير طائعا أو مرغما. على كتف الرجل ينام طفل صغير، لكنه ليس نوما عاديا، يبدو نوما بعد طول معاناة أو بعد بكاء طويل. وقدمه التي تتدلى على كتف الرجل رفيعة بشكل كبير. أما وراء الرجل فيسير طفل منكس الرأس، وكأنه ينخرط في بكاء حاد، لأنه مجبر على السير في طريق لا يعرف له سببا ولا يعرف له نهاية. ملامح الأطفال وحجم أجسادهم تتحدث عن حجم المأساة بلا لسان. اليد اليسرى لهذا الرجل تمسك بعصاه، ربما ترمز هذه العصا للتجول والرحيل والغربة. لكن المدهش هو كيفية رسم يد الرجل وهي تمسك العصا، لتشعر وأنت تشاهدها بمقدار ضغط هذه اليد على العصا، ذلك الضغط الذي يشي بغيظ مكظوم أو بانفعال مكبوت. ربما يأتي هذا الإحساس من العروق والعظام التي تظهر جلية في هذه اليد، بينما اليد الأخرى التي تمسك بالطفل نشعر فيها بالارتخاء خوفا من الضغط على يد الطفل الصغير وإيلامه. الأطفال في الصورة بلا أم ولا أب، فهما غائبان عن المشهد. غياب الأم رمز لضياع الأرض الأم والوطن الأم، أما غياب الأب فهو رمز لقتال الرجال حتى الموت دفاعا عن الوطن. خلف الرجل تظهر مدينته التي تركها، وكأنها تتباعد عنه ويتباعد عنها، لأنها بلا ملامح، لأنها مهومة. على يسار اللوحة شجرة عارية من الأوراق في أرض برية بلا عشب، تكريسا لإحساس الضياع وذهاب كل ما هو جميل. حتى السماء في هذه اللوحة غائمة، تشارك الشخوص الحزن بلونها الرمادي مع قليل من الأبيض، كأنها تبكي على من تركوها. ملابس شخوص اللوحة تبدو رثة، كأن عليها غبار السنين. ألوان اللوحة بين البني والأصفر والرمادي والبرتقالي والأزرق، لكن كلها تبدو متربة، أي كأن عليها تراب السفر الكثيف. لوحة إلى أين؟ لوحة مشحونة بالمشاعر، وتجد صداها في نفس من يراها، لأن فيها بعدا شخصيا، لأنها تسجل رحلة الفنان إسماعيل شموط مع آلاف الفلسطينيين الذين هجروا من أرضهم. لوحة إلى أين للفنان الفلسطيني إسماعيل شموط، تجسيد حقيقي لمعنى وحجم مأساة شعب بأكمله. ومن وحي هذه اللوحة أصدقائنا، لوحة إلى أين للفنان الفلسطيني إسماعيل شموط، كتب لنا الأديب الفلسطيني صقر حبوب هذه القصة، والتي جاءت تحت عنوان تغريبة. دائما ما يراودني ذلك الحلم كلما مضى بي الزمن، حينما حملني أبي فوق كتفه للهروب من بلدتنا الريفية الصغيرة، نركض بلا زاد ومن خلفنا أشباح لأشجار زيتون عاريات، دخان طلقات نارية، رائحة بارود، وقصعة لبقايا وطن تلتف حوله الذئاب. لم أكن أفهم تلك الكلمات التي كان يرددها أهل القرية حينها: هاجانا، الأرجون، صهاينة، ونزوح. فقط كل ما فهمته تلك الجملة: أبناء العم. فقد كان ابن عمي متشبثا بجلباب أبي عند هروبنا من تلك المذابح التي تعرضت لها قريتنا المسالمة والقرى المجاورة لها. أستيقظ من نومي محتضنا ذلك المفتاح الصدئ للعودة المرتقبة، على صوت حفيدي الذي يلقي تحية الصباح بلهجة مصرية. تقع عيناي على ورقة النتيجة المعلقة على الحائط: فاليوم هو ذكرى وفاة والدي، أتذكر حديثي معه: يابا، ليش ما تشتري لنا دار كبيرة مثل دارنا بالبلاد؟ يرد قائلا: لا يابا، بكرة راجعين. أتوجه وأولادي وأحفادي إلى المقبرة للزيارة، فلم ينل أبي من الدعاء مبتغاه، فمات بأرض مصر ودفن فيها بعيدا عن أرضه ووطنه فلسطين. نقرأ لروحه الفاتحة ونوزع الرحمات. أتساءل: ما لنبتة الزيتون هذه تأبى أن تنمو بعيدا عن أوطانها؟ هكذا يجسد المبدعون الفلسطينيون بإبداعهم قضية وطنهم، وهكذا يحمل كل الفلسطينيين جيلا بعد جيل أملا في العودة لا يتبدد. رجعين ابن الوطن، رجعين نحي الزمن، لحد الدرس مطرحنا ولا خوف يلغي ملامحنا. بكرة الوطن ينادينا، تملى الدنيا أغانينا. بالصوت العالي نقول ونقول ونقول: هالأرض ترابطة ذهب، هالأرض عم تنبت شعب. يا سنين الغرب المرة، رجعين رجعين رجعين يا فلسطين. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات، مع الأشعار واللوحات والقصة القصيرة. دمتم بكل خير وهناءة وسعادة ورضا. هذه أمنياتي لكم. يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، إعداد وتقديم جيهان الريدي.